يوم تسمعت القلوب نداء وترقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح فلقد رنت في النور من علياه. يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه. فالأرض قالت تطوعا للذي خلق الخلائق في علياه. والشامخات الصم أيضا سبحت من صاعة لله جل ثناه. والدود في خبأ الجحور شاكر جل الذي من فوقه أعطاه. والنحل يهتف حامدا آلاءه جل الذي أوحى له وهداه. بين المروج الخضر يسلك سابحا في الأشجار طاب ثراه. أيها الإخوة المؤمنون، وكما بدأنا بالقرآن نختتم بالقرآن، مع ذلك العالم القرآني نزعي كبير، كروان محافظة الغربية سفيرها الدائم في أرجاء العالم الإسلامي كله فضيلة القاري الشيخ محمد عبد الرحمن الكوني، فليتفضل المشكور. Yeah. فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والسماء ألا تطغوا في الميزان وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة والجن صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا يا مولانا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعالي، فلك الحمد يا ربنا على ما أنعمت به علينا وأولئك. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم على طاعتك ومن أشرار خلقك يا إلهي سلمنا، وانتبهنا يا مولانا فيما برب المقادير. اللهم اغفر لفقيدنا وارحم. اللهم انزل على قبري الضياء والنور والفزعه والسرور، حتى ياتي يوم القيامه امنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم جازني بالحسنات احسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، برحمتك يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زيادة بشرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهب همنا وغمنا يا رب العالمين. ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة قرآنية مباركة فلها على مسند حضراتكم قارئ الشرز الأول وعلى مختبر من أعلام دولة الإذاعة.